في طائفة استقامتها واضحة، فمعلوم من الإنسان يختار الثانية على الأولى. فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون مباح؟ الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة كمعالجة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس أن لا يكون فيه دور حيوان، بأن يكون بعض الممثلين يكون بدور شاة بعير بقرة أو كلب أو ما أشبه ذلك. والشرط السادس أن لا يقوم بدور كاف، كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا أو بدور أبي لهب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء أو ربما يقع في قلبه شيء وربما يعير به أيضا بين الناس ويقال يا أبا جهل يا أبا لهب وما أشبه ذلك. المهم الضابط العام أن لا يتضمن التمثيل شيئا محرما، كيف قد تكون من الجنس ما مثلنا به وقد تكون هناك أشياء غابت عن العلم. شخص منكر منكر عليه، هذا الشخص لا بد له عاش مغلوب ومغلوب ولا عمل، هل إذا مثلا ما انتهى ذاك عن المنكر كلهم تبغى ذمة هذا الشخص كلهم يعني مثل مجالسته يعني مع كلهم الشيء هذا اللي مثلا. أما مجالسته مع فعل المنكر فلا تجوز حتى ولو كان أباك أو وأما مجالسته على غير هذا المنكر فلا بأس، إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يتوب عما كان عليه لن يصلح حتى ليسلم. لكن الإحسان من دون مجالسة للوالدين والأقارب لا بد منه. فمثلا إذا قدرنا أن الوالد مثلا يشرب الجسد وقال لا بد تجسده وهو يشرب لا يشرب ما أصيب، لكن إذا كان لا يشرب هذا كان تجلس منه هو حادث ولو كان تعرف أنه يفعل منه يشرب دخان أو غير دخان. فينا قال الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام مذكر إنما أنت مذكر لست عليه المسلم. فضيلة الشيخ، هناك رجل توفي وكان عليه ديون مؤجلة، فهل هذه الديون المؤجلة تفصل من التركة قبل الإرث أو تفصل من التركة قبل توزيع الإرث، أو أن تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الأقسام؟ الحال لابد إذا كان دين مؤجل فإنه إذا مات الميت حل الدين، يحل الدين ويلغى الأجل إلا إذا وثق الورثة برهن يحجز يعني يكفي أو ضامن ملك عرفت. طيب فمثلا إذا مات وله وعليه دين للبنك العقار في بيت الذي هو ساكن، فنقول إن كان هناك أخاف حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فورا أو يبيع البيت ليسددوه، وإن كان قد أدى الأقساط التي حلت في حياته وبقت الأقساط التي تحل فيما بعد فالميت بريء من ذلك. وتتعلق الديون بالبيت المرهون للبن. واضح؟ وما يمكن من الورثة يعني يسددون الديون، الورثة يسددون الديون على حسب الاقساط السنوية مثلا اللي هي هنا الصندوق العقاري. لا بأس هذه لأن فيه رهن. لكن لو فرض إنسان قد استقرض من شخص، استقرض من شخص 100,000 مثلا، نعم، أو اشترى منه سيارة 50,000 مؤجلة، فهنا نقول الورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلف على الدراهم، أو تأتوا برهن يضمن كفيل غرام وهو غني ملك. بالنسبة للدين التي أعرف التي حلت تكون في ذمته، لكن المتبقية كيف يكون تسديدا؟ الفريق قلت لك المتبقية أصلا ما يمكن تكون، يعني لنفرض مثلا العقار أردت الآن غير العقار، إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة 50,000 كل شهر 2,000 ريال، فهمت؟ وأدى ما حل قبل أن يموت، لما مات قدر الباقي في قيمتها 30,000 من 50. نقول ورد إما أن تسددوها الآن من تركة، وإما أن تأتوا برهن للذي باع السيارة، تأتون برهن يكفي يعني يساوي 30,000 وقت، وإما أن تأتي شخص يكون ضامنا ضمان غرامة لأجل أمن البايع الحق، إما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يكون ما يمكن. واضح؟ نعم. الله عليك الشيخ، في حالة اختلاف العلماء في الأقوال الفقهية هل نأخذ بالذي يقول الأشد إفراع للذمة أو نأخذ بالذي يقول بالأسهل؟ لأن بالحديث من صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في 40 أمرين أخذ بأسهلهم. رأيت لو كان إنسان مريض واختلف عليه طبيبا، أحدهما قال خذ هذا العلاج والثاني قال خذ هذا العلاج، من يأخذ يا طبيبي؟ نعم الأوثق الأوثق عنده علم وفهم. هكذا أيضا مسألة الدينية، إذا اختلف عندك عالمان فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب خذ به سواء أشد ولا إذا، فإن تساووا عندك أو لا تجي فمن العلماء من يقول خذ بالأحق وهو الأشد، ومنهم من يقول خذ بالأيسر، ومنهم من قال أنت مخير حتى لو عملت بقول هذا العالم اليوم وبقول العالم الثاني غدا ما في بس، لكن الآن أقرب عندي أنك تأخذ بالأيسر إلا إذا وجدت قلبك يميل إلى قول الأشد فخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. رجل صلى ثلاث ركعات من الرباعية ولما قام ليقضيها سجد الإمام بالسهو أو تكلم هو المأمومين وقد قام هذا الذي فتت ركعة ليأتي بالركعة فسجد الإمام، فكيف يفعل؟ أنا أعطيك قاعدة، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فقم من حين أن يسلم ولا تسجد معه، لأن صلاته تمت ولا يمكنك أن تتابعه فيها، لأنك لو تابعته لوجب أن تسلم ولا يمكن أن تسلم قبل انتهاء الصلاة، وعلى هذا فقم وأكمل صلاتك، ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد من أجله قبل أن تدخل معه فليس عليك شيء،